وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد فرغنا في اللقاء الماضي من ذكر ما قاله العلامة البسام رحمه الله تعالى في شرح حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوقف تعليقنا عند قوله: ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وذكرنا أن فيه ثلاثة أمور: أولها تجديد الماء لمسح الرأس، ونقلنا قول العلماء في هذه المسألة، وانتهينا إلى المسألة الثانية وهي مسألة صفة المسح. المذكور في الأحاديث ثلاث صفات، أولها وأصحها وأصرحها ما جاء في بعض روايات الحديث الذي معنا أنه يبدأ بمقدم رأسه فيمر بيديه إلى قفاه ثم يردهما حيث بدأ. الصفة الثانية أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى الأمام ثم يردهما إلى المؤخر محافظة على ظاهر قوله: أقبل وأدبر. والصفة الثالثة أن يجعل يده اليمنى لمقدم الرأس واليسرى لمؤخره. ثلاث صفات ورد بها الأحاديث. الصفة الأولى هي الصفة المشهورة أو التي ذكرت مفصلة في حديث عبد الله بن زيد، وهي أن يبدأ بمقدم رأسه هكذا ثم يذهب إلى القفا ويرجع إلى الجبهة مرة ثانية. الصفة الثانية عكس هذه الصفة، يبدأ من القفا إلى الجبهة ثم يعود إلى القفا مرة ثانية. الصفة الثالثة يضع يديه اليمنى عند وسط الرأس وكذلك اليسرى هكذا، ثم يمضي باليمنى إلى الأمام وباليسرى إلى الخلف، يبقى أقبل وأدبر في عمل واحد. اليمين تأتي من وسط الرأس إلى الجبهة، والشمال من وسط الرأس إلى القفا. وأصح هذه الصفات كما قلت وأقربها إلى السنة الصفة الأولى، فإنها مذكورة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض، بخلاف من قال بالصفتين التاليتين وما فيهما من إجمال. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: توهم بعض الناس في حديث ابن زيد رضي الله عنه في قوله: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر، أنه بدأ بمؤخر رأسه، وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذه ظنون لا تصح. يبقى المعتمد عند ابن عبد البر الصفة الأولى فقط، واعتبر ما جاء في الصفتين التاليتين نوعا من الوهم. وفي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما، رواه أبو داود والترمذي وأحمد. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، وفي بعض الطرق حسن غريب، في بعض نسخ الترمذي حسن وبعضها حسن غريب، وإضافة غريب تفيد نوعا من الغرض أي الضعف. قال: وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. فكأنه بيشير إلى أن الحديث وإن حسنه البعض إلا أن حديث عبد الله بن زيد أصح منه. والسبب يرجع إلى عبد الله بن محمد بن عقيل، فإنه يضعف من قبل حفظه على الراس، لكن لما كان الشيخ شاكر عليه رحمة الله تعالى يصحح حديثه قال: حديث الربيع حسن صحيح، وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد، لكنهما عن حادثتين مختلفتين فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدم رأسه ويبدأ بمؤخره، وكل ذلك جائز. هذا مبني على إيه؟ على تصحيح الحديث، وإلا فحديث عبد الله بن زيد متفق عليه وهو أصح إسنادا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع رضي الله تعالى عنها. وقد يقال إن الراوي لما قال فأقبل بهما وأدبر لم يقصد الترتيب، وإنما قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الإقبال والإدبار، والمعروف في لسان العرب تقديم الإقبال على الإدبار، وإن كان الإقبال يقع بعد الإدبار. ومنه قول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي. فممكن لا يكون الترتيب مقصودا، وإنما هو يحكي أفعال وقعت، أيها تقدم وأيها تأخر لا يشغله ذلك. واضح؟ هذه المسألة تتعلق بصفة المسح، إذا الصفة المثلى أو الأصح هنا أن يبدأ بالجبهة مقدم الرأس ثم يرجع إلى القفا ثم يعود إلى الجبهة مرة ثانية. وعلى فرض ثبوت حديث الربيع فنقول هذا من خلاف التنوع، يفعل هذا في بعض الأوقات ويفعل الآخر في أوقات أخرى لئلا تهمل هذه السنة إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا التعليق كثير في تصرفات العلماء، يعني مثلا تجد ابن خزيمة رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول إن صح الخبر، والشافعي رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول أيضا في الأم وغيرها إن صح الحديث قلت به. فهذا التعليق لا بأس باستعماله، لا سيما وقد اختلف العلماء المتقدمون منهم والمتأخرون في توثيق عبد الله بن محمد بن عقيل وتضعيفه. يعني مثلا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، الشيخ أحمد شاكر، وطبعا هما من أعلام هذا الفن في العصر الحاضر، يقولان بتوثيقه ويحسنان حديثه، فليس قولي بأولى بالقبول من قولهما، بل يترك قولي لقولهما رحمهما الله تعالى. لكن من كان عنده قدرة على المقارنة بين أقوال علماء الجرح والتعديل ومعرفة الراجح من المرجوح والتوثيق من التعديل من التجريح فله أن يعمل بما يرى إن شاء الله تعالى. ثالثا، هل يسن تكرير مسح الرأس أم لا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل ويدبر، وعليه يحمل حديث من قال إنه مسح برأسه مرتين، يعني حديث الربيع السابق الذكر. قال: رواه النسائي من حديث محمد بن منصور، حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاث ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. كذا في الحديث عبد الله بن زيد الذي أري النداء، يعني رؤيا الأذان. والمشهور أن راوي صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلعل هذا من وهم بعض الرواة. يبقى هنا في حديث الربيع مسح برأسه مرتين، وفي حديث عبد الله بن زيد هنا مسح برأسه مرتين، ولكنه محمول على الإقبال والإدبار، كأنه عد الإقبال مرة والإدبار مرة أخرى. قال: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر مسح الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح، كقول الصحابي: توضأ ثلاثا ثلاثا، ولا يلزم أن يكون توضأ ثلاثا ثلاثا في كل عضو، خاصة وأن الراوي ممكن أن يعبر بصيغة التغليب. توضأ ثلاثا ثلاثا يعني في أغلب أعضاء وضوئه. وكقوله: مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح، كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاث، ثم قال: ومسح برأسه ثلاثا، وهذا لا يحتج به. وابن البيلماني وأبوه مضعفان، وإن كان الأب أحسن حالا. قلت: وفي إسناده أيضا صالح بن عبد الجبار مجهول الحال، فالحديث فيه ثلاث علل. وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود وفيه أنه مسح رأسه ثلاثا أتبعه بقول من؟ أبو داود رحمه الله. وعندما يعلق على الحديث بعده فهذا يكون من إعلاله ونحوه، أتبعه بقوله: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح الرأس مرة. فهو يشير بهذا إلى ماذا؟ إلى إعلال رواية التثليث أو التكرار. قلت: وفي إسناده عامر بن شقيق قال الحافظ: لين الحديث. فمثل هذا لا يعارض ولا يحتمل مخالفة الثقات الأثبات الذين رووا الحديث عن عثمان إما بدون ذكر العدد بالمرة أو بأنه مرة واحدة فقط. وحاول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إثبات التكرار كما في تمام المنة وصحيح سنن أبي داود، وفيما قاله رحمه الله تعالى نظر، لا يتسع المقام لبيانه، لا سيما وأن الطريقة التي اعتمدها من طريق عبد الرحمن بن وردان قال الحافظ مقبول، فمثل هذا لا يحتمل تفرده. والمعروف عند العلماء القدامى علماء الحديث أنهم ما كانوا يقبلون تفرد الثقة، يعني تجد مثلا الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم كانوا يردون تفرد الثقة، يعني لو تفرد مثلا سفيان الثوري رحمه الله برواية لم يوافقه عليها جمع من الثقات، أمثال مثلا سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأضرابهم فيردون رواية سفيان مع أنه جبل وأمير المؤمنين في الحديث والآخر. ليه؟ لأنهم يردون تفرد الثقة لاعتبار أو لاعتبارات منها أنه ممكن هذا الثقة يهم أو ممكن يخطئ أو نحو ذلك، أو لعله يتفرق في رواية الحديث بالمعنى، فلما يجد كل الأعضاء كرر مدحها فمن مانع أن يكرر مدح الرأس أيضا فيرويه بالمعنى فيقع فيه الخطأ، وهذا واضح. لكن طبعا هذا يحتاج إلى نوع من الاحتياط والتحفظ، لأن توهين الثقة أو تخطئة الثقة أمر ليس بالإيه؟ أمر ليس بالهين، وإلا لفتحنا الباب على مصراعيه أمام كل مشكك في السنة أن يقول لعله أخطأ لعله. لكن نتكلم الآن عند حد معين وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه إما سما أو كيفا. نعم، فأقول هذا لأن إذا كانوا يردون تفرد الثقة فتفرد من دونه يرد من باب إيه؟ من باب أول. نعم، وقد تكلم الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل على هذه الطرق ثم قال: والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة. وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم الذي صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. يعني سلم لما سأله الأعرابي عن الوضوء وأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة، قد تعد إيه؟ فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فهذا ممكن أن يدخل في هذا الإيه؟ في هذا الحكم. قال: كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور لهذا الحديث بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال فذكره؟ وهذا من أصرح ما يستدل به على منع التكرار في مسح الرأس. وقال الحافظ في الفتح: ويحمل ما ورد من الأحاديث في تدليس المسح إن صحت، هذا التعليق الذي أشرت إليه آنك، على إرادة الاستيعاب بالمسح اللي هو تعميم الرأس يعني من الجبهة إلى القفا، لأنها إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة. لكن متى يصار إلى الجمع؟ إن صحت الأدلة وكانت في نفس القوة، وإلا فللترجيح هنا مجال، فالمجال واسع جدا، لأن الأصل إن الحق واحد، وإذا كان الأمر كذلك يبقى الترجيح هنا يتعين إذا تعذر الجمع في حالة تساوي الأدلة في القوة من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة أيضا، لأنه ممكن تكون صحيحة متكافئة من جهة الثبوت لكن وجه الدلالة يكون في دليل أوضح منه في دليل إيه؟ في دليل آخر. وقال في المغني: لا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من المذهب، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والنخعي ومجاهد وطلحة بن مصرف والحكم، وقال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ولأنه مسح في طهارة فلم يسن تكراره كالمسح في التيمم والمسح على الجبيرة وسائر المسح، ولم يصح من أحاديثهم شيء صريح. وهذا هو الأول، الأول أن احنا نقيس ممسوح على ممسوح ولا ممسوح على مقتول؟ ممسوح على ممسوح، فإذا كان المسح على الكفين مرة واحدة والمسح على الجبيرة مرة واحدة فيكون المسح على الرأس إيه؟ مرة واحدة. لماذا؟ لأنه لا يقصد من المسح تعميم الممسوح بالمسح، ولكن كل ما يصح إطلاق اسم المسح عليه يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ. فالإجزاء حاصل بكل ما يصلح إطلاق اسم المسح عليه، وبالتالي التكرار يكون في الغسل لأن الغسل مطلوب فيه الإسباب وتعميم هذا العضو بالماء، فالتكرار يوصل إلى هذه النتيجة بخلاف المسح. نعم. والأحاديث التي ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا أرادوا بها ما سوى المسح، فإن رواتها حين فصلوها قالوا مسح برأسه مرة واحدة، والتفصيل يحكم على الإجمال ويكون تفسيرا له ولا يعارض به كالخاص مع العام. هذا صحيح، نحن بنقول إيه؟ المجمل يحمل على المفصل، كما أن العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد. فإذا جاء إجمال في موضع وجاء تفصيل في موضع آخر فيلزم حمل المجمل على الإيه؟ المجمل على المفصل، وإلا فقد قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب كم نصلي ومتى نصلي وهكذا، فهذا لابد من حمل المجمل على المفصل، بل إن جمهور أهل الأصول يقولون بإن المجمل لا يتعبد به ما دام مجملا حتى ينظر في تفاصيله، لأن التكليف بالإجمال مع إمكانية التفصيل تكليف بما لا يطاق. وبالتالي لما جاء الأمر أقيموا الصلاة ما كان هذا الأمر وحده كافيا لإثبات وجود الصلاة حتى جاء التفصيل في مواقفها وأعدادها وشروطها وواجباتها وغير ذلك. قال ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما ذكروا صفة وضوئه لتعريف سائلهم ومن حضرهم كيفية وضوئه فسلم في دوامه، فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق الذي يفهم منه أنهم لم يشاهدوا غيره، لأن ذلك يكون تدليسا وإيهاما لغير الصواب فلا يظن بهم ذلك. فهذا صحيح أن الصحابة الذين حكوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما رأوا عن رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الدقة والتفاصيل ما كان لهم أن يهملوا مثل هذا الإيه؟ التكرار إن حصل. وتعين حمل حال الراوي لغير الصحيح على الغلط لا غير، لأن الرواة إذا رووا حديثا واحدا عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على صفة وخالفهم فيها واحد حكموا عليه بالغلط وإن كان ثقة حافظا، فكيف إذا لم يكن معروفا بذلك. هذا معنى ما ذكرته لما تكلمت عن عبد الرحمن بن وردان رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بمسألة مسح الرأس. بقيت هنا مسألة وهي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من غسل رأسه بدل مسحه. رجل غسل رأسه والمطلوب انه يمسحه، هذا هو التكليف الذي جاء به الكتاب والسنة، فهل يجزئ هذا المسح باعتبار انه اعم وابلغ من هذا الغسل أن لابد من الصفة التي جاء بها الشرع الحنيف؟ على وجهين للعلماء، أحدهما لا يجزئه لأن الله تعالى أمر بالمسح والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح وأمر بالمسح، ولأنه أحد نوعي الطهارة فلم يجزئ عن النوع الآخر كالمسح عن الغسل. يعني لو أن إنسانا مسح عضوا من أعضاء وضوء يجزئه أو لا يجزئه؟ لا يجزئه لأنه مأمور بالإيه؟ لأنه مأمور بالغسل. لكن هذا القياس فيه نظر، لأن المسح أدنى ونحن نقول يمكن أن يدخل الأدنى في الأعلى وليس العكس، يعني لما نقول الغسل أبلغ من المسح يبقى نقول المسح داخل فيه ظنة، لكن نقول ان هذا لا يجزئ كما ان المسح لا يجزئ عن الغسل، لا، هذا في الحقيقة قياس مع الايه، قياس مع الفم. والقول الثاني يجزئه لانه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين اجزأه مع عدم المسح، فكذلك اذا كان الحدث الاصغر منفردا، ولان في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ويديه ثم افرغ على رأسه ولم يذكر مسحا، ولان الغسل ابلغ من المسح، فاذا اتى به ينبغي ان يجزئه كما لو اغتسل ينوي به الوضوء، وهذا فيما اذا لم يمر يده على رأسه. فاما اذا امر يده على رأسه مع الغسل او بعده اجزأه بلا خلاف لانه قد اتى بالمسح. يبقى موضع الخلاف ايه، او محل الخلاف، انه يصب ماء على رأسه دون ان يمس رأسه بيده، لكن لو دلك رأس او امر يده على رأسه مع الغسل فهذا لا خلاف بينهم ان ده ايه، يجزئ عن المسح لانه تحقق المسح وزيادة، انما الخلاف في مسألة واحد اتى الان بماء وافرغه على رأسه خلاص، او دخل تحت دش كما هو مشهور وعمم رأسه بالغسل، هذا خلاف في هذا الموضع. اما اذا مسح بيده مع هذا الغسل على رأسه فيجزئه ايه، يجزئه اتفاقا، وهذا يعني احوط وابرأ للذمة، انه لو غسل رأسه يمر بيده على شعره فيكون جمع بين الغسل والمسح وهذا يجزئ. بقي هنا ان نقول يلاحظ ان حديث الباب والحديث الذي قبله ليس فيهما مسح الاذنين، ليس في الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن زيد ولا حديث عثمان رضي الله تعالى عن جميع الصحابة المتقدم مسح للرأس مع او للاذنين مع الرأس، لكنه ثابت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند النسائي وغيره، وبوب له النسائي باب مسح الاذنين، وفيه ومسح برأسه وأذنيه. لكن طبعا هنا لما كان المصنف قصد جمع الأحاديث المتفق عليها في أدلة الأحكام، وكان هذا الحديث ليس من الأحاديث المتفق عليها لم يذكره، وإنما نذكره الآن تسميما لي الفائدة وبيانا لما يفعل في هذا المحل. فهذا الحديث الذي فيه أنه مسح برأسه وأذنيه ذكره النسائي في باب مسح الأذنين، ثم ذكره بشيء من التفصيل في باب بعده، ذكر فيه باب مسح الأذنين وما يستدل به على أنهما من الرأس، باب مسح الأذنين وما يستدل به على أنهما من الرأس، ولفظه ومسح أو مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، هذا عند الترمذي وابن ماجه بهذا اللفظ، وعند النسائي بلفظ باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بالإبهامين. يبقى السباحة أو السبابة تمسح داخل الأذن، والإبهام تأتي بظهر الأذن، باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بالإبهامين، وهذه أصح رواية تفسر صفة مسح الأذنين. نعم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم مسحهما مع الرأس أعني الأذنين، فذهب الجمهور مالك والشافعي والثوري والأوزاع وأصحاب الرأي الى ان فظاهر قولهما وجوب مسح الاذنين مع الرأس، ولا فرضية ذلك ولا شرطية ذلك على مقتضى ما ذكرناه من قبل في باب الاصول. اثنين بيقولك اذا تعمد الترك يبقى يعيد، اسحاق قطع بالاعادة او بعدم الاجزاء، واحمد قال اخشى ان يعيد، وهذا من ورعه رحمه الله تعالى. المسألة مختلف فيه، فما الذي يحمله على القطع برأي والرأي الاخر محتمل؟ هو الحقيقة لو كانت فرضا، او لو كان مسح الاذنين فرضا كمسح الرأس، ما فرق بين العامد والناس ولا لا؟ واحد نسي يغسل وجهه، او نسي يغسل قدمه، او نسي يمسح رأسه، نقول النسيان هنا عذر يسقط هذا الفرض؟ يسقط ولا لا يسقط؟ لا يسقط، لما سيأتي ان شاء الله في مسألة حديث خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل الظفر لم يمس الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا رغم أن الرجل ما تعمد، ولكن إيه فاته ذلك أو نسي أو إلى آخره. فإذا هنا الفرض، لا سيما إذا كان في شرط من شروط صحة الصلاة، لا يسامح بتركه سهوا ولا عمدا. فإذا هنا مسح الأذنين عندهما ليس كمسح الرأس، ولكن في درجة أدنى من مسح الايه الرأس وأعلى من الاستوكاف مثلا المتفق على انه سنة، اللي هو مسح اليدين قبل غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء. فهو مرتبة بين الفرض والسنة، واجب على مين؟ واجب على الذاكر فقط، اما الناس فلا. ان طبعا هنا للأسف يعني بعض الذين يصنفون في الفقه من المعاصرين يقولون وهو فرض على قول إسحاق وأحمد، فهذا خطأ. وتقول للإمامين الجليلين ما لم يقوله، ضبط الألفاظ ومعرفة الاصطلاحات أمر مهم جدا، لأن النهاردة عندما تقول إمام أحمد يقول بفرضية مسح الأذنين، فهذا الرجل لم يقل ذلك، أو الإمام إسحاق قال بفرضية الرجل لم يقل ذلك، فأنت كده قولت ما لم يقول، بسبب عدم فهمك للمصطلح الذي يستعمله هذا العالم، او التفريق بين كلمة وكلمة اخرى. كن فرق بين العامد والناس، يبقى نعلم ان هي ليست في قوة حكم الايه مسح الرأس. نعم، طبعا الذين قالوا بوجوبه على الذاكر استدلوا بأدلة، اصرحها حديث الاذنان من الرأس. الحقيقة لو صح هذا الحديث وقلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس، يبقى المفروض ان يكون مسح الاذنين فرض كمسح الرأس لانهما من الرأس، واحنا قلنا ان مسح الرأس كل، يبقى هنا الاذنين جزء من الرأس، يبقى اذا يمسحان بمسحه وحكمهما حكم الرأس. نعم، لكن الحديث هذا صرح العقيلي في الضعفاء بأنه لا يصح له طريق، وهذا ظاهر صنيع الإمام أحمد رحمه الله. ففي مسائل ابنه عبد الله رحمه الله تعالى قال: سألت أبي عمن ترك مسح الأذنين نافيا حتى يفرغ من صلاته، قال: أرجو أن يجزيه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الأذنان من الرأس. فين إعلان الحديث هنا؟ ها؟ وماذا؟ ممكن يكون موقوف صحيح ومرفوع صحيح، وهذا ثابت في جملة أحاديث، يقول لك صح مرفوعا وموقوفا. أخير احنا كده الشيخ مجدل اللي درس لكم مصطلح؟ لا، هو هنا معروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يعدل عن المرفوع إلى الموقوف إذا كان بنفس لفظ إلا لعلة في المرفوع. يعني الحديث عندنا الأذنان من الرأس، ونفس الكلام بالضبط عن مين؟ عن ابن عمر. طيب إذا كان الحديث ثابتا مرفوعا عند الإمام أحمد، ما الذي يجعله يقول قال ابن عمر؟ كان الأولى أن يقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا معروف من مذهب الإمام أحمد أنه لا يعدل أو لا ينتقل عن الحديث المرفوع إلى الموقوف بشرط أن يكون إيه؟ لفظهما واحد، فممكن يكون اللفظ مختلف وبالتالي يعمل إلى الموقوف لاختلاف اللفظ أو إنه هو اللي يتناسب مع المسألة التي يتكلم فيه. لما إحنا بنقول لا يعدل عن المرفوع إلى الموقوف إذا كان اللفظ واحدا إلا لعلة في المرفوع عنده. ولهذا قال ابن الصلاح في مقدمته إن هذا الحديث له طرق كثيرة لا ينجبر بها لشدة ضعفها، أو كما قال رحمه الله تعالى، بل ظاهر صنيع الإمام النسائي أن الحديث لا يثبت كذلك. وطبعا أنا قلت لكم من قبل مهم جدا إن احنا نقف على أقوال المتقدمين في التصحيح والتضعيف، لأنهم أولى بهذا الحق ممن جاء بعده، وقولهم أولى بالقبول من قول من جاء بعده، لم أحفظ وأتقن وأعلم إلى غير ذلك. يعني ظاهر صنيع الإمام النسائي أيضا في سننه أنه يعل الحديث. لماذا؟ لأنه بوّب باب إيه؟ باب مسح الأذنين وما يستدل به على أنهما من الرأس، وأورد في حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس اللي ذكرناه أنه مسح رأسه وأذنيه، يبقى هنا كأنه استدل بالإيه؟ بالقران بين مسح الرأس ومسح الأذنين، اعتبرهم كعضو واحد. الأمر الثاني حديث عبد الله الصنوبحي رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه ذكر فضل الوضوء وتساقط السيئات أو الذنوب مع قطر الماء، فذكر فيه أنه مسح رأسه، أو قال ومسح رأسه حتى تخرج من أذنيه، أي إيه؟ الذنوب تخرج من أذنيه، فكأنه جعلهم إيه؟ عضو واحد. قال السندي في التعليق والمصنف رحمه الله استدل بقوله، المصنف هنا من النساء، ونفس الكلام فعل المجد بن تيمية في المنتقى، أورد هذا الحديث للدلالة على إن الأذنين من الرأس. قال والمصنف استدل بقوله حتى تخرج من أذنيه على أن الأذنين من الرأس، لأن خروج الخطايا منهما بمسح الرأس إنما يحسن إذا كان منه، وعدل عن الحديث المشهور في هذه المسألة وهو حديث الأذنان من الرأس، لما قيل إن حمادا تردد فيه أهو مرفوع أو موقوف وإسناده ليس بقائم، إلى آخر ما قال. يبقى لو كان الحديث ثابتا وهو أصرح في الدلالة من حديث الصنابحي أو غيره لكان أورده في هذا الباب، وده من فقه الأئمة رحمهم الله. أتجد البخاري رحمه الله يبوّد، ممكن يبوّد بحديث عند مسلم مثلا ولا يذكر الحديث، ويأتي بحديث آخر ربما يجتهد العلماء في إيجاد مناسبة بين الحديث اللي ذكره والباب اللي بوّده. ليه؟ لأن الحديث ليس على شرطه. فهنا النسائي رحمه الله لما بوّد باب كان الأولى أن يستدل بحديث الأذنين من الرأس ولا لا؟ لأنه يقول وما يستدل به على أن أو على أنهما من الرأس، فحديث الأذنين من الرأس صريح، فلو كان ثابتا عنده لأورده ولم يجتهد في إيجاد حديث آخر كحديث الصنابحي أو غيره. نعم. ورجح ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط مذهب الجمهور فقال لا شيء عليه، يعني من ترك مسح الأذنين، إذ لا حجة مع من يوجب ذلك، وهو أيضا يشير بذلك إلى إيه؟ إلى ضعف حديث الأذنين من الرأس لأنه أورده وتكلم على إسناده أيضا. وقال في المغني وقال الخلاه كلهم أي أصحاب أحمد حكوا عن أبي عبد الله رحمه الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه. يبقى دي إيه؟ رواية أخرى عن أحمد، رواية عبد الله ابنه إنه أخشى أن يعيد إن تركه عامدا. هنا أكثر أصحاب أحمد حكوا عنه إنه إيه؟ يجزئ ناسيا وعامدا. يبقى هنا اتفقت كلمة أحمد مع كلمة الجمهور على السني. نعم. إلى أن قال والأولى مسحهما معه أي مع الرأس لأن السلم مسحهما مع رأسه. وجمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه على أنهما يجدد لهما ماء غير ماء الرأس لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى أن السلم يأخذ ماء غير الذي أخذه لرأسه يعني لأذنيه، لكن قال الحافظ إن المحفوظ أنه أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه. هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن زيد أيضا أن السلم أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه، فهذا هو المحفوظ وما عداه فهو شاذ. نعم. فرواية أخذ ماء جديد للأذنين شاذة على الصواب. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح الإخوانية ضرب مثالا للشاذ بهذا الحديث، وأظنه ذكره أيضا في الشرح الممتع. نعم. والحقيقة يؤكد هذا أن مرة وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ابن عباس وربيع، كل من ذكر مسح الأذنين مع الرأس ذكر أنهما مرة واحدة يعني لم يفصل بينهما في المسح، ولو أخذ ماء جديدا ما صح أن يقول إيه مرة واحدة. قال الصنعاني رحمه الله كلهم متفقون على أنه مسحهما مع الرأس مرة واحدة أي بماء جديد، ماء جديد لمين؟ للاثنين مش للأذن يعني، كما هو ظاهر لفظه مرة، إذ لو كان يأخذ للأذنين ماء جديدا ما صدق أنه مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة. وقال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. انتهى التعليق على هذا الحديث. في أي استفسار؟ تفضل. يعني هو الآن مسح رأسه ذهب، هو الأصل أن يضع إبهامه هكذا، يعني الذين فصلوا صفة المسح يضع إبهامه على صدغيه، وأن الصدغ هو حتى النساء يعني الصدغ هو المكان المنخفض بين العين والأذن، هو ده إيه الصدغ يعني قبل العظمة اللي هي إيه يعني ينبت عليها شعر اللحية، بداية شعر اللحية منين؟ من هذه العظمة، عظمة النافئة بجوار أو مقابل صماخ الأذن هي دي الصدغ فوق، فيضع إبهامه هكذا ثم يجمع أطراف أصابعه هكذا ويمضي بهما إلى آخر الرأس إلى القفا ثم يعود بهما هكذا خلاص؟ ها؟ بنفس. ثم بنفس الماء يأخذ السباحة، والإبهام واضح أن الإبهام إيه؟ وقت، إذا الماء عليه والسبابة متعلقة بالسبابة الأخرى فعليها إيه؟ ماء، فيأخذها هكذا فيمضي بالسباحة هكذا ماشي؟ كده؟ والأذنين من الخلف بالإبهام كده، واضح ولا لا؟ أهو أنا كنت صاحب السؤال، يعني السبابة السباحة أو السبابة داخل الأذن إيه؟ فين من أعلى؟ تبدأ تتحرك مع باطن الأذن هكذا، وفي نفس الوقت الإبهام ماشي ماسح فين؟ خارج الأذن هكذا مرة واحدة فقط. نعم. لا لا لا مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط. طيب جزاك الله خير. يسأل يقول طيب مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيه مع رأسه ألا يدل ذلك على أن حكمهما حكم مدح الرأس؟ ها هو اللي سأل يبقى خلاص معك الإجابة، أنتوا المطالبين بالإجابة. قول مع الفعل؟ لا. ها طيب جزاك الله خير، والإجابة هكذا منضبطة. ليه؟ لأن احنا متكلمنا على مسألة إدخال، احنا كنا بنتكلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مسألة غسل المرفقين مع اليدين، ومسألة تعميم الرأس بالمسح من الجبهة إلى القف، مسح الرأس كله. قلنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها الأفعال المجردة، فهذه لا تدل إلا على الاستحباب. والأفعال التي جاءت بيانا لمجمل واجب فحكمها حكم هذا الايه المجمل. طيب الرأس في لغة العرب وعرف الناس داخل فيها الأذن ولا مش داخل فيها؟ داخل فيها؟ هو ممكن تبقى داخل فيها في عرف الناس. ليه؟ لأنه ما بيسموا الرأس ما فوق الرقب، يعني يقولوا ايه رأس وبدن. ان احنا نتكلم الآن امسحوا برؤوسكم، مش امسحوا هذه المنطقة كلها. فيبقى هنا الرأس في اللغة مقصود بها ايه؟ هذه المنطقة دون الأذنين. فما نقولش انها داخلة في بيان المجمل. ليه؟ لأنها ليست من مسمى الرأس الذي جاء الأمر بمسحه في القرآن، فما تدخلش في بيان المجمل هنا، ولكن يبقى فعلها ايه؟ فعلها ابتداء أو مجردا فتدل على الاستحباب، هذا الدليل لا يصح. طيب أنا أسأل سؤال ثاني، طب المضمضة والاستنشاق؟ ايه اللي خلانا قلنا من جملة الوجه؟ ليس الفعل ولكن الأوامر التي جاءت بالمضمضة والاستنشاق. يبقى لما اتكلمنا على المضمضة والاستنشاق لم نتكلم على أنهما من جملة الوجه إلا لما وجدنا من أوامر تأمر بهما، لكن هنا يلزم مع القول بوجوب مسح الأذنين أمر. أما مجرد الفعل فقط مع ما علم أو ما ذكرنا من أن مسمى الرأس غير مسمى الأذنين، يبقى ده وحده فعل مجرد لا يدل على بيان المجمل لنقول أن يأخذ إيه؟ أن يأخذ حكمه. إذا تبخل آخر تعمم مسح الأذن بسبحتك إزاي أنت حرف؟ أنا ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم بيمسحها إزاي، ولكن أنا أجتهد في بيان الصفة. والحقيقة ليس عندنا أيضا تفصيل إلا مسح باطنهما بسبحتيه وظاهرهما بإفهامه. إزاي؟ برحتك، يبقى سبحتك جوة ودنك وإفهامك عليها من بره، وبعد كده أعمل أنت أستعمل تطلع من فوق لتحت من بره لجوة. حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق، ذكرت لكم في اللقاء الماضي أنه لم يثبت قط أن نسلم فصل بينهما، لكن هذا أيضا بالفعل، والفعل يقتضي الاستحباب. نعم في حاجة تانية؟ طيب مسح الرأس فرض وقد نسلم الأذنين من الرأس، ومعنى ذلك أنهما من الرأس فأصبحت فرض مثل الرأس. والله أنا قلت الكلام ده وأنا بتكلم ولا ما قلتش؟ قلت لو صح الحديث سيبقى النظر في أمر، وهو هل يجب مسح كل الرأس؟ إذا قلنا يجب مسح كل الرأس وكانت الأذنان من الرأس يبقى يجب مسحهم ومسحهما فرض، لكن العلماء لما فرقهم يبقى أكيد بهذا التفريق إيه؟ سبب. لكن هنا لو ثبت الحديث، انا قلت لو ثبت الحديث وقلنا بوجوب تعميم الرأس بالمسح يبقى يجب مسح الاذنين. قلت الكلام ده خلص الشرح ولا لا؟ ساغنى عن السؤال يعني، كان المفروض الا ان يكون كتبوا قبل ما اقول. يعني ارجو التمييز بين الرجال والنساء في الحكم، حيث ان مسح الرأس هكذا يصعب على النساء حيث بسبب اسدال الشعر على الوجه، فهل يجوز الرجوع بالمسح مرة أخرى؟ المهم تتحقق السنة، بعد كده ترجعوا الورا وتجيبوا على جنب، تسرح تعمل ايه تعمله يا حر بعد ذلك. فهو ممكن واحد أي واحد الشاب هيقول لك الكلام، إن أنا عندما الآن أذهب من جبهتي إلى قفاي ثم أعود هنعك الشعر بالبلد خلاص. طب خلاص بعد كده سرح يا سيدي، أنت أدت بالسنة بعد كده سرح براحتك، عم تقول لك أنت أخرج من كوش الرأس يعني أو من. ويمكن للأخت إن هي تربط شعرها، وبالتالي لما تروح وترجع مش هتحصل حاجة، مش هتلاقي شغلة يسوق حاجة. وممكن ان هي تلبس شعرها باي نوع من انواع الملبدات، وممكن انها تمسح على خمارها، وهيأتي الكلام ان شاء الله في مسألة المسح على العمامة باذن الله تعالى. الحديث التاسع، حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأن وفي شأنه كله. والحديث في كل أو في أكثر الروايات في شأنه كله، وهيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. غريب الحديث، يعجبه التيمن، يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعاني: كل فعل يحبه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. أو هنا إيه رأيك يا شيخ عمرو؟ أول لواء هو الأقرب عندي والحمد لله وفكر على الشيخ عمرو. يحبه الله ورسوله، لأن لا يتصور أبدا أن الله عز وجل يحب شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يحب شيئا إيه آخر ولا يتبع حبهما فيه. فالأولى يعني أن نقول كل فعل يحبه الله ورسوله، لأن ما أحبه الله؟ أحبه رسول الله وأحبه المؤمنون ولا لا؟ وما أحبه رسول الله لا يمكن إلا أن يكون محبوبا لله عز وجل. ولا ممكن رسول الله يحب حاجة ربنا يكرهها؟ هذا مستحيل طبعا، بل يعني لا ينبغي في حق المؤمن. نعم. قال: فهو يدل على مشروعيته المشتركة بين الإجابة للشركة، مشروعيته للشركة أنا أعلمه عن ابن القيم. أنا عندي، أنا أحفظ كلام ابن القيم في هذا الباب في بدائع الفوائد. قال: وكل فعل مدحه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو مدح فاعله، أو أحبه الله ورسوله، أو أحب فاعله في جملة كلام، فهو يدل على مشروعيته المشتركة بين الإجاب والندب. هو ده كلام ابن القيم في بدائع الفوائد. فإن كان الصنعاني واخد منه يبقى هنا نقول إيه؟ مشروعيته المشتركة بين الإجاب والندب. نعم. في تنعله، لبس نعله، وترجله، تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط، وطهوره بضم الطاء التطهر، ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، يعني الطهارة من الخبث والحدث أكبر وأصغر. وفي شأنه كله من الأشياء المستفاضة كهذه الأمثلة المذكورة. قال الشيخ تقي الدين، هو مين؟ ابن تيمية. تقي الدين ابن تيمية، لا سيما إذا خرجت من الحنابلة يعني. وفي شأنه كله عام مخصوص، بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار. المعنى الإجمالي: من فضل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق، أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأفعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير أهل بيته، روين علما كثيرا. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه، وهي تقديم الأيمن في لبس نعله ومشط شعره وتسريحه وتطهره من الأحداث وفي جميع الأمور التي من نوع ما ذكر كلبس القميص والسراويل والنوم والأكل والشرب ونحو ذلك. كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار. وأما الأشياء المستقدرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار، ولهذا نهى سلم عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين، لأنها للطيبات واليسار لما سوى ذلك. قبل أن نتكلم عما يؤخذ من الحديث، نقول قولها رضي الله تعالى عنها يعجب. الظاهر انها عبرت بالاعجاب عن المحبة، اي كان يحب التيمن. لماذا؟ لان الروايات يفصل بعضها بعضا، فاذا جاء في رواية لفظة وجاء في رواية اخرى عن نفس الصحابي، لا سيما ان يكون هو المعبر يعني هو المتكلم والكلام بلسانه هو واسلوبه هو، يبقى ايه احسن من فسر كلام الشخص نفسه ولا لا؟ طيب، فجاء في رواية اخرى عند البخاري بلفظ كان يحب، يبقى يعجبه في هذه الرواية بمعنى يحب في الرواية ايه الرواية الاخرى. كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في ظهوره وترجله وتنعله، وهو عند مسلم رحمه الله دون قوله ما استطاع مع تقديم وتأخير. قال ابن القيم رحمه الله كلاما ذكرته لكم، وكل فعل عظمه الله ورسوله ومدحه او مدح فاعله او رضي به او رضي عنه اي عن فاعله او فرح به او احبه او احب فاعله، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. هكذا في بدائع الفوائد مجلد 4 صفحة 4. ووجه الاعجاب بذلك والله اعلم ان اليمين مأخوذة من اليمن وهو البركة، ولان اصحاب اليمين نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم منهم من اهل الجنة، ولان كلتا يدي ربي تبارك وتعالى يمين مباركة كما صحت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقولها تنعله وقع في رواية مسلم ونعله بفتح النون واسكان العين اي هيئة تنعله، وفي رواية لمسلم ايضا مش هنقول في رواية في ضبط اخر لمسلم ونعله بفتح العين، يبقى مضبوطة بفتح النون واسكان العين وبفتح النون وفتح العين ايضا. وقد جاء النص صريحا في ذلك في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع، وهو عند مسلم رحمه الله دون قوله لتكن اليمنى الى اخره. يبقى هنا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى تقديم اليمنى على اليسرى، الرجل اليمنى على اليسرى حال الانفعال. فمعنى التنعل والتيمن فيه، او نقول معنى التيمن في التنعل البداءة بالرجل اليمنى، ومعناه في الترجل البداءة بالشق الايمن من الرأس في تسريحه ودهنه، وكذا في حلقه يعني كان يحلق او يحلق شعر رأسه كما ثبت في حجة الوداع ان صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، فحلق ايمن رأسه ثم ايسره، هكذا ثبت في حديث جابر وغيره. ما يستحب البداء بالشق الايمن من الرأس في ترجيله، كذلك يستحب في حلقه. ومعنى التيمن في الطهور البداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الايمن في الغسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لام عطية والنسوة التي شاركنها غسل ابنته زينب رضي الله تعالى عنهن ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، قال في الفتح واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الامام وفي ميمنة المسجد. وقولها وفي شأنه كله عام يخص كما قال ابن دقيق العيد وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهما. ومن ادلة ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان سلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ورواه البخاري بلفظ اذا بال احدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه كان يقول من السنة اذا دخلت المسجد أنفع الطيبين والطاهرين وكذا، فتقدم فيه اليمنى، أما القلاء فهو بعكس ذلك فتقدم فيه اليسرى. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي وصححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع. والأدلة في هذا الباب كثيرة، لعل بعضها يأتي إن شاء الله. وسبق أن ذكرنا بعضها في مسألة المضمضة والاستنجاء والاستنثار ونحو ذلك. طبعا هنا قول عام مخصوص، العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أنا أختم بهذا الكلام لأني عندي. العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام لا يمكن تخصيصه بحال، عام لا بد أن يبقى على عمومه، وبعضهم يقول عنه عام محفوظ يعني لا يدخله التخصيص، نحو قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل ممكن يدخل التخصيص هذا؟ لو خصصنا يبقى احنا كده والعياذ بالله كفرنا بالله، يعني أن كل الدواب رزقها على الله عز وجل، هذا عام لا يمكن أن يدخله الايه؟ التخصيص. وعام مخصوص ولا بد، يعني لا بد أن ايه؟ يدخله التخصيص، نحو طيب جزاكم الله خير، إذا كل نفس ذائقة الموت هذه هي عامة من المحفوظ. ها لا كثيرة، يعني منها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. فالناس في الأولى، لفظ الناس ده اسم جنس دخل عليها الألف واللام فتفيد العموم بإطلاق. طيب لكنها المقصود بها من الذين قال لهم الناس، الذين الأولانية المقصود بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي هم من قريش وما أرسلتهم لتخويف المؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالناس هنا والناس هنا، الناس اللي قالوا هم المبعوثون من قبل قريش، والناس اللي جمعوا من قريش ومن وافقهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. طيب والذين الأولانية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالناس الأولى إيه؟ عامة، ولا بد أن تخصص. ليه؟ لأن بطبيعة الحال لا يدخل ضمن هؤلاء الناس المجانين، ولا كل من لم يكلف، يعني غير المكلفين لا يمكن أن يدخلوا في هذا، لأن لو قلنا الناس هنا عام محفوظ فيدخل فيها من؟ فيدخل فيها الذكر والأنثى والكبير والصغير والعاقل والمجنون والغني والفقير والحر والعبد، مش دول كلهم ناس ولا مش ناس؟ فهذا طبعا لابد أن يدخلوا الإيه؟ التخصيص. فالآية خصصت الإيه؟ من استطاع إليه سبيلا، والأحاديث والآيات الأخرى خصصت غير المكلفين. نعم، والأدلة على هذا طبعا كما قلت كثيرة. وهناك عام مخصوص أي يحتمل التخصيص، يدخل التخصيص، وهذا يحتاج إلى قرينة تدل على تخصيصه، أو دليل يدل على إيه؟ يدل على تخصيصه. وده أكثر ما يقع في القرآن والسنة. القسم الأول اللي هو العام المحفوظ الذي لا يدخله التخصيص ولا يمكن أن يدخله، نادر الوقوع. والثاني العام المخصوص، هذا موجود ولكنه قليل. والعام الذي يحتمل التخصيص، وده المشهور في نصوص الكتاب والسنة، والتخصيص يكون له عدة أنواع، خمسة مخصصات، ليس هذا مجال ذكرها إن شاء الله. لكن الذي ذكرناه هنا إن اللفظ وإن جاء عاما إلا إنه خص بأحاديث أخرى، وفي شأنه كله مخصوص بأشياء بينت تقديم الشمال، هيأتي ذكرها إن شاء الله. الأخ يقول: متى يبدأ دروس أصول الفقه في كفور البهيتة، وما هو الكتاب الذي سيدرس؟ إن شاء الله الأحد المقبل بإذن الله تعالى، وسيكون الدرس كل 15 يوم في كتاب تيسير علم أصول الفقه للشيخ عبد الله بن يوسف الجديد. المطلوب بعد المغرب ان شاء الله، بعد المغرب محافظة على درس الاحد هنا. المطلوب كل ما تذكره حفظ كلام العلماء ام الاستنباط من كلامهم وكيفية التجميع بين الادلة او الترجيح والراجح في كل مسألة وحفظ متون الاحاديث، ام ماذا علينا؟ عليك ما ينفعك. يعني هذا ما اقوله، يعني لا تشغل نفسك بمسألة الامتحان والكلام ده بقدر ما تشغل نفسك باستفادتك انت. صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فيعني نرجو ان احنا ما نفترش الكلام في مسألة الامتحان وغيره، لكن اقل شيء انك تحفظ الحديث وتعرف الفوائد اللي ذكرها الشيخ في الكتاب، وما يعني شرح الله عز وجل صدرك لمعرفته مما قل فهو خير يضاف الى خير ان شاء الله تعالى. حديث نأخذ المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين هل حسنه الالباني؟ كده الالباني حس كده مستهل الشعر ما تقول حتى رحمه الله. يا جماعة يعني مثل هذه الامور يجب ان تكون منا على بال، لان لولا هؤلاء والله ما رحنا ولا جئنا. فعلى اقل شيء يستحقه العالم اللي نفعنا الله عز وجل بعلم، ايا كان انا اقصده الشيخ رحمه الله تعالى وحده ولكن كل العلماء اصحاب الفضل علينا، لابد ان نقر لهم بفضلهم وندعو الله عز وجل لهم، فهذا اقل ما يعني نقابلهم به مقابل احسانهم الينا رحمهم الله تعالى وحفظ من ابقاه منهم ان شاء الله تعالى. نعم الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة، وحسنه أيضا في صحيح الجامع وفي تخريجه لسنن أبي داود النسخة المحققة على غرار السلسلة الصحيحة، لأن صحيح سنن أبي داود فيه نسخة مختصرة اللي مكتوب تحتها صحيح صحيح صحيح وهكذا، في نسخة مقرجة شكل أو على غرار السلسلة الصحيحة هي دي اللي فيها الكلام. يعني في حديث عبد الله بن زيد برضه مفيش حتى رضي الله عنه، وأن عمرو بن أبي الحسن سأله في فتح الباري أنه صحابي نقله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فكان ماذا يعني؟ فالصحابة يسألون الصحابة هذا كثير، والتابعون يسألون الصحابة هذا أكثر، يعني ده يدل على حفظ الصحابة رضي الله تعالى عليهم على معرفة الحق والوقوف عليه. بل إنك لو راجعت كتاب الرحلة في طلب الحديث لخطيب البغدادي رحمه الله لوجدت صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سافروا أميالا ليسمعوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، اشترى دابة ورحل من المدينة إلى مصر ليسمع حديث القصاص من عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عن جميع الصحابة للشام أيضا. نعم الشام جزاك الله خير. نعم نرجو توضيح هل الله خيرات تسمح يعني ما تدهوش وجه يعني بيقول هذا الجزء من الزخم هل هو داخل في الوجه؟ لا ليس داخل في الوجه، وفعلا يعني مش هيبان ابدا الا ما يقول يقول لي شمر بصباحه او يرسم من الرسم ده حلال اللي حرام، لكن هو جزاه الله خير ما جعلوش في هيئه الصوره. يعني هل حلق شعر المولود مستحب للبنات مثل الاولاد ام الحلق للاولاد فقط؟ كلمه المولود تطلق ويراد بها الذكر والانثى على الصواب، ولا شك ان الفوائد التي تطلب من وراء الحلق حلق راس الصبي او الذكر مطلوبة ايضا للانثى، فالظاهر ان الحكم يعم، وان قال بعض العلماء انه خاص بالذكور فقط لكن لا اجد وجها لهذا التخصيص والله اعلم. لو عاد بك الزمن كيف تختار الزوجة الصالحة؟ لن يعود. وكيف تتأكد من ان طيب مش فعلاني بتقول كيف نختار؟ كنت اختار انت يا اخي، انا خلاص اخترت اللي كان كده. يعني المرأة الصالحة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعني اذا نظر اليها صرت، واذا امرها اطاعت، واذا غضب عنها حفظته في نفسها وماله. هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها، فلن نأتي بوصف أولى، بل يعني يقارب وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا أفعل إذا صليت استخارة لأمر ما ولم أرتاح إلى الأمر أو لم أصل إلى نتيجة؟ القضية مش ترتاح أو لا ترتاح، الشيطان مش هسيبك ترتاح أبدا، فلا سيما إذا كان تأخير. ولكن انظر في الطرق والمنافذ الموصلة إليها، هل هي ميسرة وممهدة أم معقدة ومعصرة؟ فإن كانت الأخرى فلا تقدم، وإن كانت الأولى يعني ما تدفعش الطيار، امشي مع الطيار، لقيت الأمور ماشية امشي معاه، لقيت الأمور معقدة ارجع. حكم غسل الجمعة هل هو واجب أم سنة مؤكدة؟ أرجو التوضيح. التوضيح يأتي إن شاء الله مثل شرح الكتاب بإذن الله تعالى، عند شرح حديث غسل الجمعة دي واجب على كل محتلم إن شاء الله، والذي أرجحه على فرضي عدم ثبوت حديث الحسن عن ثمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أكبر. هذا الحديث لا يثبت عندي، لأن الحسن عندي لا يسمع من ثمرة إلا أفراد قليلة جدا ليس هذا الحديث منها، لكن بعض العلماء يحسنه. فإن ثبت أنه حسن خلاص، هذا واضح الدلالة على أن غسل الجمعة مستحب. لكن الحديث الكثيرة غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة حق ونحوها، تدل على الوجوب، وهو رأي الأقل من أهل العلم. رجل ينام كثيرا عن صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فيصلي أم لا؟ لا يصلي إلا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى بعد طلوع الشمس، فهذا على قول بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى، أنه يكفر بتعمده هذا. يعني لو ضبط المنازل على الساعة 6:30 والشروق الساعة 6:15، هذا عند الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كافر أنه تعمد تأخير الصلاة عن وقتها. وعلى القول بعدم كفره، وهو الذي نرجحه إلا إذا ترك الصلاة الكلية، فيصليها إن شاء الله عندما يستيقظ، مع ارتكابه لإثم التفريط في القيام لشهودها في وقتها. أحبك أن أمدح بثاني في زوجتي خرجت من البيت بدون إذني منذ 23 يوم وهي حامل ومع طفلة، فهل يجب علي أن أرسل إليها نفقاتها وخدمتهم؟ والله إن كانت خرجت بسوء منك أي بغير نشوز فلها نفقتها، يعني لو تحاملت عليها وأسأت معاملتها ونحو ذلك، فخرجت يعني من باب أنها حست بشيء من الضرر أو التضييق عليها أو نحو ذلك، فنفقتها واجبة. وإن خرجت نشوزا وإعراضا عن الوفاء بحقك فلا نفقة لها، وأنت الأعلم بما فعلت. يعني منذ الحديث أو عند الحديث على أن الغسل يجزي عن الوضوء، إذا نوى ذلك هل ليس هناك ضابط ألا يمس ذكر إذا كان يعد ناقضا للوضوء، وألا يحدث أو يأتي بناقض الوضوء؟ طبعا المسألة يعني ما تحتاج أن كل صغيرة وكبيرة نتكلم فيها ونعيد الكلام فيها. طبعا هو إذا يعني اغتسل وأتى بناقض من نواقض الوضوء فلابد أن يتوضأ مرة ثانية، فالغسل أباح له ما كان ممنوعا منه قبل الغسل. فإذا انتقض وضوء، يعني هو إلا افترض أنه توضأ ثم انتقض وضوء، فأي ناقض؟ هيعيد الوضوء ولا مش هيعيد؟ فرصة بيعيد هنا لا لأجل أنه اغتسل، ولكن لأجل أنه وقع في ناقض من نواقض الوضوء. هل إذا استفتيت عالما أثق في دينه وعلمه هل لابد لي أن أسأله عن الدليل؟ وإذا لم أسأله هل أعمل بفتواه أم لا؟ الأحوط لدينك والأبرأ لذمتك أن تسأله عن الدليل. والحقيقة أن الاختلاف هنا منشأه الاختلاف في تأويل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فهنا إن كنتم لا تعلمون بالبينات، ولا إن كنتم لا تعلمون بعدين بالبينات، يعني إيه الفرق؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات، يعني ما تعرف معنى الدليل ولا وجه الدلالة ولا غيره، اسألوا خذ فتواه بدون دليل. إذا اعتبرنا الكلام متصل واذا قلنا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بعدين قلنا بالبينات والصبر، يبقى ايه؟ اسألهم حال كونك طالبا للدليل. والوجهان محتملان في تفسير الآية. فطبعا هنا بعض العلماء يقول لك لابد ان يسأل عن الدليل باعتبار ايه؟ ما ذكرت لكم من قراءة الآية بالبينات والصبر استفتاح او ابتداء، يبقى تسأله مع طلب الدليل. ولو قلنا الكلام متصل يبقى اذا انت مش فاهم عن الدليل هتسأل عن دليل ليه؟ فبيبقى تحصيل حق، وهذا لا ينبغي ان يشغل به المرء. لكن زي ما قلنا الاولى والابرأ لذمتك انك تسأله عن الدليل، لا سيما اذا كنت تفهم مدلوله وما يراد منه ونحو ذلك. هل غسل الرجل في الغسل يكون مع الوضوء ام يؤخر الى اخر الغسل وما الدليل؟ هذه المسألة ثبت فيها حديثان او روي فيها حديثان، احدهما اصح من الاخر. اما الحديث الذي في ان سلم كان يبدأ فيغسل مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فهذا اصح من الحديث ثم يؤخر غسل رجليه الى ما بعد الغسل، هذا اصح، وان كان كل منهما في الصحيح. لكن من العلماء من جمع بينهما باعتبار ان احاديث الصحيحين الاصل قبولها، وقال انه ايه؟ يتوضأ وضوءه للصلاة ويرجع غسل قدميه الى ما بعد الغسل، لا سيما انهم كانوا يغتسلون في طست ونحو. طيب اذا كان يغتسل في طست فيكون رجله او قدمه فين؟ في الماء المتساقط، فممكن هنا يوسوس له الشيطان بانه استعمل ماء مستعمل او الى اخره، فبعد ما يخلص يعمل ايه؟ يغسل رجليه ايضا، سواء كان غسلهم مع الوضوء اول مره او ارجع غسلهما الى ما بعد الايه؟ الغسل. فهذا جمع حسن اذا قلنا بقبول الروايتين، وهياتي ان شاء الله الحديث بهما باذن الله. هل اذا ركبت السيارة او ذهبت لشراء اي شيء من اي محل ووجدت منكرا، هل زاما علي مفارقة المكان ام انكر فقط، مع العلم بان المواصلات فيها منكرات عديدة مثل الاغاني والنساء والمتبرجات وشرب السجائر؟ والله الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ونسلم يقول وما امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، والحمد لله رب العالمين ان جعل لنا مندوحة عن تكلف ما لا نستطيعه. من رأى منكم ممكن قد يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنكار بالقلب إن كان الإنسان يستطيع أن يفارق المكان من باب الإنكار العملي فيلزمه ذلك، وإلا لو كان في مواصلة هينزل من المواصلة هيك بوصلة إلى زيها وأسوأ منه ثم تلسى وربعة وعشرة والحال على ما هو عليه، يعمل إيه؟ يتشاغل هو بالحق عن البصر ولا لا؟ يعني في أغاني شغالة، اشتغل انت بقراءة القرآن الكريم او بذكر الله عز وجل او باخر، والحمد لله ان الانسان كما قال عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين